هذا هو الدرس الأول مع كتاب الفقه الميسر. قد ذكرنا أن المنهج مقرر في هذه المرحلة ومدتها 20 درسا، كتاب الطهارة وكتاب الصلاة. معنى ذلك أنه سيكون معنا كتاب الطهارة إن شاء الله في 10 دروس، وكتاب الصلاة مقسم أيضا على 10 دروس. وهذا وإن كان قليل، لكن لأن أغلب الإخوة مرت عليهم هذه الدروس فإن شاء الله نمر عليها يعني كهيئة من يراجع هذه الدروس، وإن شاء الله إن احتاجت مسألة معينة لتفصيل نقف معها إن شاء الله. كتاب الفقه الميسر هو كتاب لمجموعة من أهل العلم الفضلاء، أشرف عليه وراجعه وقدم له فضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، وهو وزير الأوقاف الآن السعودي حفظه الله ونفع به. وهذا الرجل أنصح إخواني جميعا بقراءة كتبه وسماع دروسه لما فيها من الخير العظيم، الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله. نبدأ في الكتاب إن شاء الله مباشرة ونبدأ في التمهيد. يقول التمهيد: ويشتمل على النقاط التالية. أخي تابع معي في الكتاب وبعدين هنقرأ فقرة ونعلق عليها إن شاء الله. قال: ويشتمل هذا التمهيد على النقاط التالية. أولا، أو تعريف الفقه لغة واصطلاحا: مصادره، موضوعه، ثمرته، فضله. قال: معنى الفقه لغة واصطلاحا. الفقه في اللغة الفهم، ومنه قول الله تعالى عن قوم شعيب: ما نفقه كثيرا مما تقول. وقوله عز وجل: ولكن لا تفقهون تسبيحهم، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. قال: والفقه في الاصطلاح العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. قال: وقد يطلق الفقه على الأحكام نفسها. الفقه في اللغة كما يقول المؤلف، هو بمعنى الفهم والإدراك والفطنة. فقه الأمر الفلاني يعني فهم الأمر الفلاني. ومما يدل على ذلك قول الله عز وجل على لسان كليم الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وأيضا قول شعيب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، قول قومه له: قالوا يا شعيب ما نفقه، أي ما نفهم كثيرا مما تقول. وقول الله تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. نؤمن ونعتقد، ونعتقد أن كل شيء يسبح لله، الطير تسبح والجماد يسبح والوحش يسبح، كل شيء يسبح، ولكن يخفى علينا فهم كيفية وشكل ذلك. ومما يدل على أيضا أن كلمة الفقه بمعنى الفهم والإدراك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يرد الله به خيرا، علامة أن الله أراد بك الخير أن يجعل لك فهما ودراية في الدين، وأن تجد في نفسك الإقبال على تعلم مسائل الدين ومسائل الشرع. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إيه؟ اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. واستجيبت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم: نعم بلا شك، إنه حبر الأمة وترجمان القرآن، يؤخذ عنه التأويل والتفسير رضي الله عنهما. الفقه في الاصطلاح معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. نقف مع هذا التعريف قليلا لأنه سيأتي معكم أيضا مفصلا في دروس أصول الفقه، فلذلك لا نركز عليه كثيرا. معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. وبعض العلماء يقولون العلم بالأحكام الشرعية لا بأس، العلم أو المعرفة الناس تتفاوت فيما بينهم درجات معرفة الشيء والعلم بالشيء، ليس كل الناس على درجة واحدة في المعرفة والعلم. عندنا وستأتي أيضا معكم في دروس الفقه، وإذا انتهينا إن شاء الله من كتاب الطهارة سأعطي للإخوة إن شاء الله المذكرة وفيها هذا الكلام مفصل، لكن اختصار هذا الكلام أننا عندنا العلم الضروري أو المعرفة الضرورية، ومعناها هي المعرفة أو العلم التي يتحصل عليه كل الناس، مش محتاج لطلب ودراسة وتعلم وكذا وكذا، لا ده علم ضروري بيحصل للكبير والصغير والبدوي والحضري والطبيب والنجار كل الناس. معرفة أن النار حارة، كم درس تتعلم فيه أن النار حارة؟ فيش، هي هذا معلوم للصغير، واحد زائد واحد يساوي اثنين، الشمس تشرق في الصباح، هذه أمور من المعرفة ومن العلم الضروري كل الناس يتحصلون على ذلك. ثم هناك أعلى من ذلك قليلا وهو العلم النظري. العلم النظري يعني المعرفة أو العلم الذي لا يتحصل عليه الإنسان إلا بدراسة وبجهد وقراءة واستماع ومساءلة واستفتاء. مثلا إذا قلنا ما هي الأسباب التي لأجلها قال أهل العلم أن صحيح البخاري أعلى منزلة من صحيح مسلم، أصح الكتب بعد كتاب الله صحيح البخاري ثم صحيح مسلم، لماذا لم نقل صحيح مسلم ثم صحيح البخاري؟ هذا السؤال يستطيع أن يجيب عليه أي إنسان ولا يتحصل على معرفة الجواب عليه ناس تدرس ذلك وتتعلم ذلك وتقرأ ذلك وتسمع ذلك. يبقى إذن هذا ليس من العلم ولا المعرفة الضرورية، إنما هو من العلم النظري. طيب يبقى العلم الضروري ثم العلم النظري ثم بعد ذلك أو أقل من ذلك، بعض الناس يكون حكمه ومعرفته على معرفته بالأمور وعلمه بالأمر على غلبة الظن. يعني إنسان تسأله متى كانت غزوة بدر فيقول لك 90% كانت في السنة الثانية للهجرة، تقول لو أنت قرأت ذلك بنفسك في الكتاب أو استمعت إلى أحد أهل العلم يقولون ذلك يقول لك لا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة للمدينة وأقام 14 شهرا في المكان الفلاني والدار أبو أيوب ولما حولت القبلة ولما ولما، فكانت غزوة بدر غالبا 90% أو 95% في السنة الثانية من الهجرة. هذا إنسان عنده قرائن ويغلب على ظن ويقترب من الحق، فهذا الإنسان أيضا يقبل كلامه. ثم شيء أقل من ذلك وهو الشك، واحد أنت بتسأله بتقول له غزوة بدر كانت سنة كام، قال لك ممكن 2 أو 3 هجرية. طيب يعني هي سنة 3 هجرية ممكن 50%، طب هي كانت 2 هجرية ممكن، طيب غزوة أحد كانت كام، يقول لك لإما 3 هجرية لإما 4 هجرية. طب هي نهي، طب إحنا استفدنا شيء من هذا الشك؟ لم نستفد شيئا. أقل من ذلك إنسان معرفته وعلمه بالأمر مجرد وهم، لا قرأ ولا سمع ولا تعلم ولا أي شيء خالص. تسأله متى كانت غزوة بدر يقول لك سنة 5 هجرية. طب أنت قرأت ذلك، طب ما هي ممكن تكون 9 هجرية، يقول لك إيه ممكن تكون 9 هجرية. طب بس ما هي ممكن تبقى 3 هجرية، يقول لك ممكن تكون 3 هجرية. هذا كله وهم وخبط عشواء، لا يقبل كلام هذا الإنسان. أقل من ذلك الإنسان الجاهل بالمسألة، لكن الجاهل جهل بسيط وجهل مركب. صاحب الجهل البسيط تقول له كم كانت أو كم وقعت أو متى وقعت غزوة بدر، يقول لك الله أعلم أنا لا أدري. هذا الإنسان على علم ومعرفة بالمسألة؟ لا، هذا إنسان جاهل بالمسألة لكنه صاحب جهل بسيط يدري أنه لا يدري فيقول الله أعلم. أصعب منه وفي الدركة التي أقل من ذلك أو أشد من ذلك صاحب الجهل المركب، إنسان لا يدري ومع ذلك لا يدري أنه لا يدري، فيفتي هكذا وكيفما اتفق. المهم الفقه في اصطلاح العلماء معرفة الأحكام الشرعية العملية التفصيلية بأدلتها الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. المعرفة قلنا أن الناس أو العلم الناس يتفاوتون فيه. الأحكام جمع حكم، وهو خطاب الشارع المتعلق بأحكام المكلفين. الكلام ده هيجي لكم تاني في أصول الفقه مفصل، عشان كده أنا مش بركز عليه كتير عشان ندخل في المسائل بتاعتنا إن شاء الله. الحكم أو الأحكام جمع حكم، هو خطاب الشارع اللي هو صاحب الشرع. هل من أسماء الله الشارع؟ إذن الشارع يعني صاحب الشرع. خطاب الله لنا إما أن يكون في القرآن وإما أن يكون في السنة. هذا الخطاب الذي ترتب عليه أو جاء في حكم معين، مثلا يا أيها الذين آمنوا، ده خطاب ولا مش خطاب؟ جاء بعد هذا النداء أقيموا الصلاة، هذا متعلق بأحكام وأفعال المكلفين. يبقى معرفة حكم الصلاة هو من الفقه، معرفة الأحكام الشرعية. الشرعية مش العرفية ولا العقلية ولا الجيولوجية ولا غير ذلك، إنما الفقه نعني بمعرفة الأحكام الشرعية العملية. العملية يعني التي تعمل وتفعل بالأبدان. لما نتكلم مثلا عن توحيد الله وصفات الله عز وجل، يكون مظن ذلك كتب الفقه؟ لا، كتب العقيدة. إنما كتب الفقه تتكلم عن الأعمال التي تفعل وتعمل بالأبدان، الصلاة، الصيام، الحج، الزكاة، الجهاد، البيع، الشراء، الشركة، إلى غير ذلك مما سيأتي معنا إن شاء الله. يبقى معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. الأدلة جمع دليل، والدليل هو ما يتحصل بصحيح النظر فيه على مطلوب خبري. يعني الكلام ده دليل القوم، يعني إمام القوم، وهو من يهدي القوم. هذا دليل يهدين الطريق، أو هذا هاد يهدين الطريق. دليل يعني واحد بيدلين على مكان معين، هذا معنى من معاني كلمة دليل. المعنى الآخر قال العلماء الدليل هو ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. يعني عندك دليل يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. نريد أن نعرف الصلاة واجبة ولا مستحبة ولا مباحة، نصل إلى ذلك بصحيح النظر في هذا الدليل. يتوصل الدليل هو ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. نوصل في النهاية إن الصلاة واجبة، أو إن الصيام واجب، أو أن كذا وكذا وكذا. طيب بأدلتها التفصيلية، لأن الأدلة عندنا أدلة إجمالية وأدلة تفصيلية. يعني لما رب العالمين يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، خلي بالك هذا أمر بالصلاة ولا بالصيام ولا بالحج ولا بإيه؟ لما يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ده أمر بالصلاة ولا بالصيام ولا بالزكاة ولا بإيه؟ ها؟ هذا دليل تفصيلي ولا إجمالي؟ طب لما يقول يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أقيموا الصلاة، ده دليل تفصيلي ولا إجمالي؟ تفصيلي. يبقى في فارق بين الدليل التفصيلي والدليل الإجمالي. جميل. عمل العلماء مع الأدلة الإجمالية يكون في دروس أصول الفقه، لكن لما بنتعامل مع أحكام وفقه المسائل بنبحث عن الأدلة التفصيلية. نريد أن نقف على حكم مثلا القيام بالليل، أو حكم صلاة الضحى، أو حكم إخراج الزكاة مثلا للابن أو للوالد أو للخال أو للعم. هذا نبحث عنه في الأدلة الإجمالية. الكتاب حجة، السنة حجة، أطيع الله وأطيع الرسول، ولا نبحث عن الأدلة المخصوصة التي تتكلم عن ذلك؟ لا، الأدلة التفصيلية. الفقه، علشان الإنسان يكون على فقه بحكم مسألة معينة لابد أن يتوفر فيه أمران: معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية، لابد من معرفة الحكم والدليل على الحكم. أنا أسألك حكم الصلوات الخمس، تقول لي حكم الصلوات الخمس أنها واجبة، جميل، هذا كل الفقه؟ لا، معرفة الأحكام، عرفنا الحكم الشرعية العملية بأدلتها، الصلاة واجبة، خمس صلوات في اليوم وليلة، بدليل قول الله وأقيموا الصلاة، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال أخبرني ما فرضه الله علي من الصلاة، قال خمس صلوات في اليوم والليلة، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة. يبقى هذا من أعمدة الإسلام، وهذا مما يجب فعله. يبقى خليك يا شيخ، يبقى الفقه في اللغة عرفناه، الفقه في اصطلاح العلماء عرفناه. نرجع تاني للكتاب. قال: مصادر الفقه الأساسية. انت لما تريد ان تصل الى حكم مسألة، الى فقه مسألة، دليلها وحكمها، حكمها ودليلها، أين تبحث عن ذلك ومن أين يكون مصدرك؟ قال: مصادر الفقه الأساسية. قال: أولا القرآن الكريم، ثانيا السنة المطهرة، ثالثا الإجماع، رابعا القياس. المصادر التشريع التي نأخذ منها الأحكام الشرعية، منها مصادر أساسية ومنها مصادر مصادر أساسية ومصادر تبعية تتبع المصادر الأساسية. المصادر الأساسية: قرآن مصدر أساسي ولا تابع أساسي، السنة، الإجماع. الثلاثة دول أجمع أهل العلم على أن مصادر التشريع الكتاب والسنة والإجماع. القياس جمهور العلماء على أنه من المصادر الأساسية، لكن الإجماع على أن الثلاثة دول من مصادر التشريع اللي هم الكتاب والسنة والإجماع. الكتاب كتاب الله جل في علا، الذي كل المصادر إنما ترجع إليه. أنت لما تقيس أو تجمع على يجمع الناس على العلماء على مسألة، إنما يبنون ذلك على شيء في كتاب الله، هو المصدر الأساسي الذي فيه وتستنبط منه كل الأحكام، كل الأحكام. لكن القرآن كلام الله المعجز، ليس فيه تفصيل كل الأحكام، إنما مثلا يأمر بالصلاة ويعلمنا كيفية الصلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي يصلي على المنبر ثم ينزل ويسجد عند أصل المنبر، ثم يقول كما رآه البخاري: صلوا كما رأيتموني أصلي. الصبح اثنتين، الظهر أربع، العصر أربع، المغرب ثلاثة، العشاء أربعة. هذه الكيفيات وهذا التفصيل نجي به ونعرفه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الكتاب لم يحوي كل التفاصيل، يأمر بالزكاة، لكن القرآن يأتي في أمور معينة ومسائل معينة، ومن حكمة الله أن يفصل فيها. زي إيه؟ زي المحرمات من النساء، زي مسائل المواريث، زي اللعان بين الرجل والمرأة، مسائل معينة يأتي فيها القرآن بتفصيل، تفصيل واضح وبين، ويأتي على أمور معينة يأمر فيها بالشكل المجمل، ثم يحيلنا القرآن اللي هو المصدر الأول الأساسي من مصادر التشريع للمصدر الثاني من مصادر التشريع، مصادر الفقه وأحكام الدين الذي هو سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فيقول لنا القرآن: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يبقى خلصنا القرآن، ننزل للمصدر الثاني سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والسنة إما أن تأتي مؤكدة لما أمر به القرآن، القرآن يأمر بعبادة الله، أول أمر في المصحف أمر بالتوحيد، أمر بعبادة الله اللي هو إيه؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم. أول نهي في المصحف نهي عن ضد التوحيد اللي هو الشرك، وهو فلا تجعلوا لله أندادا. طيب لما يأتي القرآن يأمرنا بالعبادة، يأمرنا بعبادة الله بتوحيد الله، يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويؤكد على ذلك: بني الإسلام على خمس، أتدري ما حق الله على العباد؟ أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. يأتي القرآن يأمر ببر الوالدين: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين. فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويؤكد على ذلك، يأمر القرآن: وعاشروهن بالمعروف. فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويؤكد على ذلك. فالسنة إما أن تأتي مؤكدة لما أمر به القرآن، وإما أن تأتي مبينة ومفصلة لما أجمله القرآن. أقيموا الصلاة إزاي؟ إمتى؟ كم ركعة؟ الركوع نقول إيه؟ السجود ماذا نصنع؟ كيفية السجود؟ كيفية الجلوس بين السجدتين؟ كل ذلك التفصيل تأتي به السنة. السنة تؤكد ما أمر به القرآن، السنة تفصل ما أجمله القرآن. السنة تالت حاجة تأتي بأحكام سكت عنها القرآن. تأتي السنة بأحكام سكت عنها القرآن. القرآن لا يمكن أن تصح عبادة إنسان يترك السنة ويكتفي بالقرآن. السنة تأتي بما سكت عنه القرآن. أكل السمك حرام ولا حلال؟ طيب القرآن المصدر الأول الأساسي في التشريع يقول: حرمت عليكم الميتة. ها؟ أجيبه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحلت، من حديث ابن عمر، وبعض العلماء يقول أنه موقوف على ابن عمر، حتى لو كان موقوف على ابن عمر لما الصحابي يقول أحل لنا أو حرم علينا أو كان من السنة كذا، فهذا الكلام مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابي ما يقولش أحل لنا من عند نفسه. المهم أحلت لنا ميتتان، الدم تناوله حرام، حرمت عليكم الميتة والدم. يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أحلت لنا ميتتان ودمان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول: بيننا وبينكم كتاب الله، ما وجدنا فيه من حلال أحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله، ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي، حمار الغلبان اللي بيمشي في الشوارع بتاعتنا دي، حلال أكله ولا حرام؟ ها؟ حرام. طب هات لي آية. ها؟ وما آتاكم الرسول، وما آتاكم الرسول فخذوه. هل أتانا من الرسول أن أكل الحمار الأهلي حرام؟ ها؟ نعم أتانا. والسنة تأتي بما سكت عنه القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم يأتي بأشياء مثل هذا، ويتكلم عن لقطة المعاهد، ويتكلم عن كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السبع، يحرم أشياء ويمنع أشياء ويصرح بأشياء صلى الله عليه وسلم. المهم القرآن والمصدر الأساسي للتشريع. ثانيا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مصدر الثاني من مصادر التشريع. ثالثا الإجماع، إجماع العلماء علماء المسلمين في أي عصر من العصور من بداية من الصحابة رضي الله عنهم إلى قيام الساعة، إجماع العلماء من أهل السنة مش من غير أهل السنة، إجماع العلماء من أهل السنة على أمر معين في أي عصر من العصور هو بمثابة قول القائل قال الله قال رسول الله، كأنه بيقول لما بيقول أجمع العلماء على كذا كأنه بيقول قال الله قال رسول الله. كيف ذلك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة. لو الأمر ده مش صح مش ممكن الأمة تجتمع على هذا الأمر. يبقى الكتاب، ثانيا السنة، ثالثا الإجماع. هذه الثلاثة أجمع العلماء على أنها المصادر الأساسية والأصلية للفقه وللتشريع. لما يقول إنسان أمر الفلاني واجب، حرام، مكروه، مستحب، محرم، نقول له ما الدليل؟ إما أن يأتينا بشيء من الكتاب، وإما أن يأتينا بشيء من السنة، وإما أن يأتينا بشيء بإجماع العلماء. هذه المصادر ألحق بها جمهور العلماء، مش إجماع بقى، ألحق بها جمهور العلماء القياس. وهذا من نعم الله علينا، القياس هو إلحاق أمر بأمر سابق عليه، له درس مخصوص في دروس أصول الفقه، لكن إلحاق أمر بأمر سابق عليه لاتحاد في العلة بينهما. البنجو حلال ولا حرام؟ البنجو حرام يقينا، ما الدليل؟ طب حرام بالكتاب ولا بالسنة ولا بالإجماع؟ بالقياس. يبقى في بنجو وفي خمر وفي علة متحدة بينهما، وهي علة الايه؟ الإسكار. تملكوا بلاش البنجو. لا. طيب خلاص. المهم القياس من نعم الله علينا، هذا القياس لأنه قياس أمر حادث على أمر سابق عليه لاتحاد في العلة بينهما. ده اسمه بنجو، اسمه مشروبات روحية، اسمه ويسكي، اسمه حشيش، اسمه زي ما هو اسمه. احنا عندنا قاعدة، كل مسكر خمر، هو خمر، هتسميه زي ما تسميه هو خمر، هو عندنا احنا اسمه ايه؟ اسمه خمر. تسميه بقى انت زي ما تسميه، ما فيش مشكلة. مشروبات روحية هو خمر، زي الشياطين الذين يسمون الربا فائدة، ويسمون الأغاني والموسيقى ترفيه. هو ترفيه ولا فائدة ولا مشروبات روحية؟ لا، كل هذا من تلبيس الشيطان. المهم كتاب، السنة، الإجماع. أمر الرابع الذي ألحقه العلماء بالمصادر الأصلية هو القياس. ثم بعد ذلك في مصادر تبعية لهذه المصادر الأصلية، يتكلم أهل العلم عن المصالح المرسلة، يتكلمون عن الاستصحاب، يتكلمون عن أمور تشبه ذلك كثيرة، ستأتي معكم إن شاء الله مفصلة في دروس أصول الفقه. نرجع تاني للكتاب. قال مصادر الفقه الأساسية: القرآن الكريم، السنة المطهرة، الإجماع، القياس. بعد كده يقول موضوع الفقه، عن أي شيء يتكلم الفقه أو كتب الفقه أو دروس الفقه. قال موضوع الفقه، الكلام اللي هو بيكون فيه درس الفقه أو كتاب الفقه، أفعال المكلفين من العباد على نحو عام وشامل. والله هذا من روعة الإسلام، اقرأ هذا الكلام. قال فهو يتناول علاقات الإنسان مع ربه ومع نفسه ومع مجتمعه. ما فيش حركة ولا سكنة ولا لفظة ولا أي شيء في حياة الإنسان إلا ولها حكم، لا تخرج عن الأحكام الخمسة التكليفية. أنت تكلمت بكلمة أو نظرت نظرة أو خطوت خطوة أو فعلت أي أمر أو سكت عن أمر، كل هذا له حكم، إما واجب، إما محرم، إما مكروه، إما مستحب، إما مباح، لا يخرج عن ذلك. فالفقه يتكلم عن كل ذلك. الأمر الفلاني ما حكمه؟ الأمر العبادة الفلانية كيف يكون فعله؟ قال ويتناول الأحكام العملية وما يصدر عن المكلف، المكلف اللي هو إحنا المسلمين والمسلمات، المسلم البالغ والمسلمة البالغة. قال: من أقوال وأفعال وعقود وتصرفات، أي عقد له حكم. العقد ده إما باطل إما فاسد، إما عقد صحيح. البيع ده إما بيع فاسد وإما بيع صحيح. الكلام الفلاني أو الفعل الفلاني أو الشركة الفلانية أو الزواج الفلاني أو كذا أو كذا، كل ذلك له أحكام. قال: وهي على نوعين. الأول: أحكام العبادات من صلاة وصيام وحج ونحوها. هذه معاملة بين العبد و ربه عز وجل. ثاني: أحكام المعاملات من عقود وعقوبات وجنايات وضمانات وغيرها، مما يقصد به تنظيم علاقات الناس بعضهم مع بعض. يعني هما أمرين هيجي معانا ربما في الدرس المقبل إن شاء الله. لماذا قدم أهل العلم كتاب الطهارة على سائر الكتب؟ ليه بدأوا بكتاب الطهارة؟ لأن الأحكام الشرعية قسمين. القسم الأول معاملة بين العبد وبين الخالق، قسم الثاني معاملة بين العبد والعبد، زي ما هو قسمها هنا كده، معاملة بين العبد وربه، صلاة صيام حج زكاة إلى آخر ذلك، أو معاملة بين العبد والعبد، بيع شراء إجارة شركة غير ذلك من الأمور. فأي شيء نقدم، المعاملة بين العبد والخالق ولا المعاملة بين العبد والعبد؟ العبد وربه عز وجل. طيب، أعظم العبادات بعد التوحيد الصلاة، مفتاح الصلاة الطهارة، لذلك هذا هو المدخل الصحيح، وسنتكلم عن ذلك إن شاء الله في المرة القادمة. لكن قال: وهذه الأحكام يمكن حصرها فيما يلي. أولا: أحكام الأسرة من بدء تكوينها إلى نهايتها، كيف يختار الإنسان الزوجة الصالحة؟ قال: إلى نهايتها، لعلها تكون نهاية سعيدة إن شاء الله. وتشمل أحكام الزواج والطلاق والنسب والنفقة والميراث ونحوها، كل هذا مما يكون تفصيله في أحكام الفقه. ثانيا: أحكام المعاملات المالية المدنية، وهي المتعلقة بمعاملات الأفراد ومبادلاتهم من بيع وإجارة وشركة ونحوها. هذا الشكل من أشكال الإجارة حلال، هذا الشكل حرام إلى آخر ذلك. الأمر الثالث: قال: الأحكام الجنائية، وهي التي تتعلق بما يصدر عن المكلف من جرائم وتعديات وما يستحقه من وما يستحق عليها من عقوبات، القتل غير الجرح، غير الجرح في اليد، غير في العين، غير كل ذلك، له أحكام تختلف عن بعضها. الرابع: أحكام المرافعات والقضاء، وهي المتعلقة بالقضاء في الخصومات، لما يكون الأمر كذا أو كذا يبقى الحكم كذا أو كذا علشان الأصل الفلاني والأصل الفلاني. قال: والدعوة وطرق الإثبات ونحوها. الخامس: الأحكام الدولية، المسلمين يتعاملوا مع غير المسلمين إزاي، أو مع المسلمين الذين إلى جوارهم كيف ذلك. كل هذا شمله الإسلام وموجود في الإسلام. الإسلام شريعة كاملة متكاملة. قال: الأحكام الدولية، وهي التي تتعلق بتنظيم علاقة الدولة الإسلامية بغيرها من الدول في السلم والحرب، لما يكون بيننا وبين الدولة الفلانية حرب، كيف نتعامل معها، كيف نتعامل مع الدولة الفلانية وبيننا وبينها عقد أو سلم أو كذا أو كذا. قال: وعلاقة غير المسلمين المواطنين بالدولة، المستأمن والمعاهد وهؤلاء والذميون، كيف يتعامل معهم المسلم. قال: وتشمل الجهاد والمعاهدات. كل ذلك يدل على شمول وعظمة شرع الإسلام وهذا الدين العظيم. بعد ذلك يقول: ثمرة علم الفقه. أنت لما تتعلم مسائل وأحكام الفقه على أي شيء تتحصل؟ قال: معرفة الفقه والعمل به تثمر صلاح المكلف، يبقى إنسان صالح. قال: وصحة عبادته، العبادة لا تكون صحيحة إلا بأن تكون خالصة لله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف تكون العبادة على سنة رسول الله؟ هذا ما يكون في دروس الفقه. قال: واستقامة سلوكه. حرام أن أنت تتعامل مع جارك بالطريقة الفلانية، واجب عليك أن أنت تتعامل في البيع والشراء بالطريقة الفلانية إلى آخر ذلك. قال: وإذا صلح العبد صلح المجتمع. هو المجتمع إيه؟ عبارة عن أفراد. قال: وصارت النتيجة في الدنيا السعادة. لا سعادة في الدنيا ولا في الآخرة إلا بالاستمساك بالإسلام. قال: والعيش الرغد. قال: وفي الأخرى القيامة يعني رضوان الله وجنته جل في علاه. من أعظم ما يناله الإنسان وما يسعى لتحصيله الإنسان أن يسعى لأن يكون إنسانا صالحا. قال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. قال تعالى: هنالك دعا زكريا ربه قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. وقال تعالى عن عيسى عليه السلام: ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قال سبحانه: ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. آيات كثيرة جدا جدا تدل على أن من أعظم ما يطلبه المرء أن يجعله الله من الصالحين. نسأل الله أن يجعلنا من الصالحين. بعد ذلك يقول: فضل الفقه في الدين والحث على طلبه وتحصيله. قال: إن التفقه في الدين من أفضل الأعمال ومن أطيب الخصال، وقد دلت النصوص من الكتاب والسنة على فضله والحث عليه، منها قوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. تتعلم لتكون داعية. وقوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فقد رتب النبي صلى الله عليه وسلم الخير كله على الفقه في الدين، وهذا مما يدل على أهميته وعظم شأنه وعلو منزلته. وقوله تعالى وقوله صلى الله عليه وسلم عفوا وقوله صلى الله عليه وسلم: الناس معاد خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. فالفقه في الدين منزلته في الإسلام عظيمة ودرجته في الثواب كبيرة، لأن المسلم إذا تفقه في أمور دينه وعرف ما له وما عليه من حقوق وواجبات يعبد ربه على علم وبصيرة ويوفق للخير والسعادة في الدنيا والآخرة. من أشرف وأجل ما يعيش المسلم لأجله أن يتعلم الفقه في الدين. والفقه في الدين ينظم للإنسان علاقته فيما بينه وبين ربه وفيما بينه وبين غيره من الناس. أحكام الفقه تسير مع الإنسان في كل حياته، من المعاملات والبيع والشراء والعقود والإجارة والنكاح وغير ذلك، كل ذلك يلزمه أن يتفقه الإنسان في أحكامه. معرفة أحكام الفقه تكون بطريقة من اثنتين: الطريقة الأولى إما بطلب العلم ومدرسة كتب أهل العلم وهو الذي نحن بصدده الآن، وإما بأن لا يتقدم الإنسان خطوة ولا يحرك ساكنا ولا يسكن متحركا إلا إذا سأل أهل العلم عن حكم هذه الخطوة. في نهاية ذلك أقرأ عليكم كلمات لابن القيم رحمه الله في مقدمة تهذيب سنن أبي داود رحمة الله عليه. يقول الإمام ابن القيم هي كلمات جميلة يعني، لكن تحتاج إلى التأمل والمراجعة كثيرا. قال: أما بعد، فإن أولى ما صرفت إليه العناية وجرى المتسابقون في ميدانه إلى أفضل غاية وتنافس فيه المتنافسون وشمر إليه العاملون العلم الموروث عن خاتم المرسلين ورسول رب العالمين الذي لا نجاة لأحد إلا به. لا ينجو الإنسان إلا بتعلم هذا العلم، كيف يعبد الله، كيف يقيم الصلاة، كيف يصوم، كيف يتصدق، كيف يعامل أهله، إلى غير ذلك. قال: ولا فلاح في دراية إلا بالتعلق بسببه الذي من ظفر به فقد فاز وغنم، ومن صرف عنه فقد خسر وحرم، لأنه قطب السعادة التي مدارها عليه وآخية الإيمان الذي مرجعه إليه، فالوصول إلى الله وإلى رضوانه بدونه محال. مش هتقدر توصل لربنا إلا لما تتعلم كيف تعبد الله، كيف يصح الدعاء، كيف تصح لك العبادات. قال: فالوصول إلى الله وإلى رضوانه بدونه، بدون طلب العلم، محال، وطلب الهدى من غيره هو عين الضلال. وكيف يتوصل إلى الله من غير الطريق التي جعلها هو سبحانه موصلة إليه ودالة لمن سلك فيها عليه، بعث بها رسوله مناديا وأقام على أعلامها وأقامه على أعلامها داعيا وإليها. النبي صلى الله عليه وسلم هو دعانا لطلب العلم والتفقه في الدين. قال: وإليها هاديا، فالباب عن السالك في غيرها مسدود. عايز يصلي من غير ما يتعلم كيف يصلي، ما الذي يبطل الصلاة، ما الذي يضاعف أجر الصلاة، إلى غير ذلك. قال: وهو عن طريق هداه وسعادته مصدود، بل كلما ازداد كدحا هو بيكدح ويجتهد ويتعب، لكنه في طريق غير الطريق الموصلة، بيتعلم فلسفة ومنطق وكذا وكذا وكذا، ولا يتعلم كيف يصلي. يعني هو من أكبر علماء الدنيا. مثلا عندك في الهند أن فلان خرج من بيته صباحا وهو في طريقه بسيارته إلى مركبة الفضاء كذا وكذا حتى يصعد إلى القمر، لكنه في طريقه يقف بالسيارة وينزل أعزكم الله من السيارة ليسجد للبقرة. هذا الإنسان تعلم؟ نعم تعلم. هذا الإنسان درس؟ أيوة درس لسنوات طويلة جدا جدا، لكنه في طريق لا يسمن ولا يغني في الآخرة أي إنسان من جوع. نعم الإنسان يتفوق في العلوم الدنيوية ويكون أفضل إنسان وأفضل من أي إنسان مسلم وغير مسلم، لكن كل ذلك لا يغنيه عن العلم الذي ينفعه في الآخرة وهو العلم الشرعي. قال: بل كلما ازداد كدحا واجتهادا ازداد من الله طردا وإبعادا، ذلك بأنه صد عن الصراط أو صد عن الطريق المستقيم أو عن الصراط المستقيم وأعرض عن المنهج القويم. منهج القويم من سلك طريقا يلتمس فيه علما، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله، هذا هو الطريق القويم، هذا هو الصراط المستقيم. قال: وأعرض عن المنهج القويم ووقف مع آراء الرجال ورضي لنفسه بكثرة القيل والقال وأخلد إلى أرض التقليد وقنع أن يكون عيالا على أمثاله من العبيد. دايما هو محتاج أنه يسأل فلان عشان إيه؟ عشان ملوش دراية، ملوش فقه، ما عندوش اجتهاد في أنه يقرأ ويتعلم ويسمع حتى يغنيه ذلك عن الاحتياج لغيره. قال: وقنع رضا بأن يكون عيالا على أمثاله من العبيد لم يسلك من سبل العلم منهاجها ولم يرتق في درجاته معارجها ولا تألقت في طريقه أنوار بوارقه، ولا بات قلبه يتقلب بين رياضه وحدائقه، إلى آخر ما ذكر رحمة الله عليه، وذكر جملة من الآيات ومن الأحاديث مما ذكر قول الله تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. كان يقضي هذه الساعة في قال رسول الله تعلم والاستفادة من كلام أهل العلم، فأخذ فلان إلى الأمر الفلاني وتضييع العمر في الطريقة الفلانية. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. إن شاء الله المرة المقبلة نبدأ مع كتاب الطهارة، هذا الأسبوع بعد المقبل. أما الأسبوع المقبل إن شاء الله فمعنا بداية رسالة حلية طالب العلم. أسأل الله أن يجمعنا على الخير وبالخير. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.